بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أتكلم فيها النحويون طريقة عند الكلام على خصائص الاسم اللي هي المدة الملك من جنب التلوين والجنة وأل ومدة بنت الاسم تلوينه حصل بتاء فعلت وأتت ويحكي من جنب جريد بتاء فعلت وأتت ويتعين خروج أخبارك الثانوية الجنة يعني صار أن الإياه هنا ألا أن يفجر دخلت على الإنسان. فمن خصائص الاسم هي يعني كونه ينادى وليس المقصود أن يعني خصائص من سمات الاسم عن قد يميز كونه ينادى وليس قابلية من أن يدخل عن الحد يعني لأن إياه هنا دخلت على شخص فمش مقصود من المنادى يعني أنه انه لا يدخل عليه حرف الله في السياح وان المقصود به صلاحيته ان يكون منادا. نعم. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. قال فننظر قال سليمان عليه السلام فننظر ان من التحري والدقه وعدم قبول الاخبار الا بعد الاستيفاء وكما ترون حسن الاداره والضبط والرب واخذ الكمال وتفقد الخير كان الذي يسمونه الجيش ياخذ الكمال وتفقد الخير فقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين. انظر هنا ايضا قال تنظر اطبقت ان كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم اي حسن مضمونه وما فيه انا من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين اي لا تتكبروا علي واتوني منقادين لامري. ولو تاملنا هذه العباره الوليده لادركنا مدى ذكاء وفطنه هذه المراه بالقيل قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم مدحت هذا الكتاب وانظر العباره على وجهه انه من سليمان طبعا اليها انا قالت القي الي فالكتاب وضح من المرسل والمرسل غلط من اقول الراسل يعني ايه الراسل صدر الراسل الراسل لا تقول المرسل ارسلت كتابا او خطابا فتقول اسم المرسل مثل الراسل. المهم اني قلت الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين اي لا تتكبروا علي واتوني منقادين لامري. قالت يا ايها الملأ ديمقراطية قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون اي لا ابدتم امرا الا بمحضركم ومسورتكم ولا استبدتم بالقضاء الا باستطلاع ارائكم والرجوع الى استشارتكم. قالوا نحن اولو قوه نحن اولو قوه في العدد والعلى واولو باس كبير اي اولو ليس وملائكه حرب والامر اليه فانظري ماذا تامرين فانظروا امره الى امراه وإن كانت امرأة عاقلة بالخير والأمر إليك فانظري ما لا تأمرين يعني وأمر القتال أو الصلح مفوض إلى رأيك فانظري ما هو أبقى لشرفك ومكانتك. قالت مشيرة إلى الاختيار خطة المسالمة وإيثارها بالنظر لحالتها ومركزها وضعفها أمام عدوها لأن القتال إنما يؤثر إذا لم يغلب على القلب دخول العدو في قرية العدو وإلا تعين الانقياد يعني هي بذكائها وفطنتها أدركت أن سليمان وهو عليه من القوة والجيش العرمضم والبأس الشديد هي ضعيفة في جيشها أمامه فأهون ثم أهون أن تنقاد هي إليه من أن يأتي هو فيدخل يعني بلادها ويغلبها ويعني يعني يعني فأصارت إلى ناس سورة السلام من هذا الأمر. فقالت والأمر ليس تمرين ما لا تمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إن الملوك إذا دخلوا قرية أي عمرة وقهرا أفسدوها أي أخرموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أي بالقهر والغلبة والقتل والأسر ونهب الأموال وكذلك يفعلون تأكيد لما وصفت من حالهم وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة. وقيل وكذلك يفعلون هو من كلام الله سبحانه وتعالى أن هذا تصديق من الله عز وجل لهذه المرأة في هذه المقالة وكذلك يفعلون. ويؤخذ من هذا أن الحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا. فهذه المرأة كانت كافرة بنص القرآن إنها كانت من قوم كافرين. ومع ذلك لما قالت قولة حق أقرها الله سبحانه وتعالى فقال وكذلك يفعلون تصديقا لها على ما قالته. ومن ذلك أيضا قول اليمين على التزام بالخطة المعروفة بجبريل الذي أمر الصحابي أن يقرأ سورة آية الكرسي عند النوم وقال له إني متى إن قرأتها فلم يزال عليك أن الله حفيظ إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهو إبليس صدق في هذا مع أنه كذوب في بطن الكذب. نعم فهي يقبل الحق من كل من جاء به حتى لو كان كافرا. وفي ذلك يقول الشاعر في انقطاع في الاستاذ الحي من كده انا فاكر البيت الثاني يقول ايه اللي هو لا تحترمن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقصه فالذكر وهو أعز شيء والثناء ما حط قيمته هوان غائب. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة لما يرجع المرسلون. أي وإني سأرسل إلى سليمان وملئه رسلا بهدية توجب المحبة وتشبه الانقياد من غير اختلال شرفنا. ثم أنتظر بأي أمر يرجع المرسلون منه حتى أعمل على حسابنا. طبعا لاحظ من سيرة هذه المرأة كان أن المرأة كانت عاقلة وذكية. فهي هنا رغم أن القوم صوروا إليها الأمر أمر الصلح أو الحرب إلا أنها اختارت أو أثرت السلامة إلى أن تتبين الأمر. فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فإن الملوك أخذوا قرية أفسدوها فجعلوا أعزة أهلها أذلة. فهي تكون أول من يهم إذا دخل سليمان والجنود هذه البلاد وجعلوا أعزة أهلها أذلة ولا شك أنها في خدمة أعزة في أهلها. نعم وهذا ما نلاحظه يعني الحين يحصل انقلابات عسكرية وهذه الأشياء أول من يكون الضحية أعزة أهلها كبار المليونين كبار أكابر يعني المليونين إما يقتلون وإما يقبل عليهم وإما يفرون كالجرهان وغير ذلك. إنما هذه سنة سبحانه وتعالى إذا غلب عدو على بلد عدوه ماذا يفعلون بعزة أهلها وكذلك يفعلون. وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة إنها تحاول أن تتكسب. فهذه الهدية هي علمت أن الهدية تقع من النفس موجعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهدية تقع في النفس موجعة. هي مسألة سليمان سليمان وصل بها فالهدية توجب محبة وفي نفس الوقت تثبت الانقياد وإن لم تكن قد انقادت القيادة حقيقية لكنها تثبت الانقياد من غير أن يختل شرفها وعزتها. ثم أنتظر بأي أمر يرجع المرسلون منه حتى أعمل على حسب ذلك. فإذا كانت تريد أن تختبر كل إيمان هل هو طالب دنيا؟ فإذا أرسلت إليه هدية كريمة فإن كان طالب دنيا سوف يفرح بالهدية ويبكي وينشرح صدره بها. أما إن كان طالب دين وفعلا داعية إلى المصحف على ذات توحيد فإنه لا يكون له في الدنيا مطمع. فلما جاءت ليمان قال أتؤذون بالمال. فلما جاءت ليمان يعني المرسلون بالمال الوقت الذي أرسله قال أتؤذون بالمال أنا أتؤذون بالمال فما آتاني الله خير مما آتاني. فما آتاني الله من الملك والحكمة والنبوة خير مما آتاكم يعني من متاع الدنيا. فلا أبالي بجميع ما عندكم فضلا عن الهدية اللي يقول من عندكم. فما قال أدري بمالك فما آتاني الله من شرف النبوة والحكمة والملك خير مما أتاكم كله. كل ما أتاكم الله تعالى ما عندي خير مني وأسرع فضلا عن هدية بسيطة هي بعض ما عندكم ترسلونها إلي. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أي إذا أهدي إليكم مثلها أو إذا أهديتم مثلها تفرحون استكثارا أو افتخارا. بل أنتم بهديتكم تفرحون يعني إذا أهدي إليكم مثل هذه تفرحون به وإذا أهديتموها أنتم إلى أحد تستكثرونها وتشكروا أنكم فعلتم شيئا له قيمة تفرحون استكثارا وافتخارا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يعني وهم مهانون. قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني من عرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. لا شك أن هذا مما يعني يدل على أن سليمان عليه السلام كان بجنود طبعا الجن. فهذه الأمور المخفية تدل على أن بين الإنس والجن دولا تابعا جدا في القدرات والثقافة وأن الله تعالى يخبرهم على ما لا يخبر عليهم. مثلا إذا كانوا فارحين فخورين بما أحرزوه من التقدم العلمي لكن من الواضح جدا أن الجن منذ هذا العهد ربما قبله البعيد جدا أقدره الله سبحانه وتعالى على أشياء لا يكادوا عقولنا يعني إيه تتصورها. لأن العفريت قال إيه قال الذي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام يعني في وقت طبعا هو سليمان المملكة كانت فين؟ فين؟ في الشام الأرض التي باركنا فيها العالمين كانت في بلاد الأنبياء في الشام وبالفعل كانت في اليمن. تخيلوا انه ممكن ياتي ويعرض عليه يقول له يعني قبل ان تقوم يا كلام مقامك في الوقت الجملي الثواني المعدولات واحد يكون من كرسي مثلا كم ياخذ ثواني. فيقول له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك فاني عليه لقوي امين قادم على ذلك ولن اخذ منه شيئا او اترك من هذا العرض شيئا اؤديه كما هو بالضبط. عرض عرض اخر اقوى من هذا العرض قال لي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرضك. قوم السبيل يعني ردت عين فما بين طرفه عين وسلهتها هذا الوقت اليسير جدا طرفه العين هذه رد عليه على الابليس الذي قال قال عبد الجليل هل اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. من الذي عنده علم من الكتاب؟ نعم سليمان نفسه. قال الذي عنده علم كتابه سليمان عليه السلام نفسه رد على العفريت فقال انت تقول انك تاتين به قبل ان اقول من مقامي ان انا فاتاني الله فكما هو اقوى من ذلك انا اتيك انت به قبل ان يرتد اليك طرفك. ما ثم انتقل الكلام مباشره للكلام على المشهد وقد نقل العرض بالفعل من اليمن من سبع الى الشام في فلسطين في اقل من طرف العين بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيعني البشرية المغرورة الان بما او ما احرمه الغرب من تقدم علمي وجهات هذه الاشياء ما قدر ما عندهم بالنسبه الى هذا الذي اقدر الله عليه سليمان او اقدر عليه يعني الجن. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر، يعني يكتب ربي ااشكر بطاعتي والعمل بالتبعه ام اكفر بالمعصيه والمخالفه، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهلون. قال نكروا لها عرشها اي اجعلوه متنكرا متغيرا عن هيئته وشكله كما يتنكر الرجل للناس. نكروا لها عرشها غيروا فيه، قدموا واخروا غيروا فيه قبل ما تستطيعون اختبار ذكاء ليختبر ذكاءه الذي سمع عنه ويريد ان يختبره. منظر قال نكروا لها عرشها منظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، يعني لمعرفه العرش. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك، انظر الى الذكاء ذكاء هذه المراه الكريمه، اهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، يعني لا قالت لا مش هو ولا قالت هو، لكن انظر الى الدقه في التعبير، قالت كأنه هو. قال الهايلي لم تقل هو هو خوفا من التكريم، لكنها رحلة ليس هو، لانه في نوع من التغيير حصل فيه. فاذا قالت هو هو قلنا ليس هو لانه حصل فيه تغيير، واذا قالت لا لا ولم تقل لا خوفا من ايه؟ من التبهير، من التبهير، كيف تقولين لا وهو هو لست عرشك لكن محصول تبهير فيه. وقال الزمخشري لم تقل هو هو ولا ليس به، وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع في المحتمل، اما لم في المحتمل لم تقطع كأنه هو. فأتت بكأن، لأن كأن تدل على غلبة الظن. قالت شهاب وهذا إشارة إلى أن كأن ليس المراد بها هنا التكذيب بل الشك، وهو مشهور بها. وقد أدى صاحب الانتصاب فرقا بين كأن وهكذا في التكذيب، فعبارته وفي قولها كأنه هو وعدولها عن مطابقة الجواب بالسؤال، بالسؤال أن تقول هكذا هو نفسه حسن، لم تقل هكذا عطف، لم تقل هكذا هو، وإنما قالت كأنه هو. لعل قائلا يقول تلك العبارتين تكذيب هكذا هو أو كأنه هو، إن كان التكذيب فيهما جميعا وإن كانت في إحداهما داخلة على الإشارة وفي الأخرى داخلة على المطلق، وكلاهما أعني اسم الإشارة والمطلق واقع على الذات المسبحة، وحينئذ تستوي العبارة كاملة المعنى. ويفضل قولها هكذا هو بمطابقة به للسؤال، فلا بد في اختيار كأنه هو من حكمة. فنقول حكمته الله تعالى أعلم أن كأنه هو عبارة كأنه عبارة من قرب عنده السبب حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين، فكاد يقول هو هو وذلك حال المسلم. أما هكذا هو فعبارة جاذب بتغاير الأمرين، حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير، فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها. الله تعالى أعلم. واضح هذا الكلام؟ يعني هي لو نظرنا كلمة هكذا هو وكأنه هو كلام فيها تكذيب، و التدبير واقع على الذات المشبهه وهو العرض، فمن حيث المعنى العبارتان متشابهتان في التدبير، بل ان قوله هكذا هو يكون اقرب لمطابقه السؤال هكذا عرض، تقول له لأنه أنا إيه؟ هكذا عرضك، فالجواب تقول إيه؟ هكذا هو، هكذا عرضك، تغير القرآن كما تقول هكذا هو، فالجواب لم تقل هكذا هو، لماذا؟ لأن عبارة كأنه هو هي عبارة من قرب عنده السبع حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين، فكاد يقول هو هو وتلك حاله فيه، لكن هكذا هو عبارة جائز بتغاير الأمرين حاكم بوقوع السبع بينهما لا غير، فلهذا عدلت العبارة المذكورة في التلاوة لمفاتقتها لحالها الله تعالى أعلم. قال نكتب لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت أنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكلنا مسلمين. هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام شكرا لله على فضلهم عليها وتبكيه إلى العلم بالله وبالإسلام، أي وأوتينا العلم من قبلها، أي أوتينا نحن العلم بالله وبقدرته وبصحة ما جاء من علمه قبل علمها الذي أومأ إليه قولها كأنه هو. والجملة عطف على مقدر اقتضاه المقام المقتضي للإفاضة في وصفها برجاحة الرأي في بداية الإسلام، والتقدير أصابت في جوابها وقد رزقت الإسلام وعلمت قدرة الله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وقيل إنه من كلام بالقيل موصولا بقولها كأنه هو لا من كلام سليمان، كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها، فقالت أوتينا العلم من قبلها، أي لا حاجة إلى الاختبار لأني آمنت قبله، وهذا يدل على كمال عقلها، يعني هذا قول آخر. فلما جاءت قيل هكذا عقل قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، لأن تقول سليمان كأنه هو وأوتينا العلم من قبل هذه الواقعة، وكان تجديد العرض والسؤال فيه وكنا مسلمين، فلا حاجة إلى أن تختبرني لأني آمنت قبله. أو المعنى علمنا إتيانك بالعرض قبل الرؤيا وأوتينا العلم من قبلها، يعني علمنا أنك أتيت بالعرض من سبق إلى موضعه، أو علمنا هذه الحالة بالقرائن أو بالأقوال. قال ابن كثير ويؤيد الأول أو الأول، يعني إنه في كلام سليمان، فلما جاء السيرة بين هكذا عرض قالت كأنه هو، ثم قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها، يعني من قبل بالخير وكنا مسلمين. يؤيد الأول بأنه من كلام سليمان أنها إنما أظهرت الإسلام بعد نزولها إلى الصرح، يعني حتى هذه اللحظة هي لم تكن قد دخلت الإسلام، وإنما الإسلام أتى كما يأتي في الآيات التي بعد. فالأليق أنه من كلام سليمان عليه السلام. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، وصدها أي وكان صدها عن الهداية ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، يعني ادخل الصرح اي طحن الدار. وكان سليمان عليه السلام انتقل قصرا جميعا من بلاده، فاراد ان يريها منه عظمه ملكه وسلطانه ومقدار ما اثره الله له، يخاطبها بنفس لغتها ليبين انه متفوق عليها في هذا. فلما رأته لما رأت صحن النبض أو الجر حفظته رجع حفظته ماء عظيم وكشفت عن ساقين، كشفت على الخوض فيه عن ساقين حتى تخذ بهذا الماء، ولأنه كان صرحا مورانا من الخواريض فظنت أنه ماء بشدة صفائنا، فرفعت الانتهام عن ساقين حتى تخوض فيه حفظته ماء. فلما رأت حجبته رجة أي ماء عظيما وكشفت أي الخمر فيه عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، صرح ممرد يعني مملف من قوارير من الزجاج من الزجاج. قالت رب إني ظلمت نفسي بكفرها الثاني وعبادتها رفع بها الثاني، قالت رب لي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين متابعة له في دينه وعبادته لله وحده لا شريك له. طبعا ورد جدا من هذه القصة أن سليمان عليه السلام كان غيورا على التوحيد وبمجرد أن سمع أن المرأة تعمل وهي تضعون الشمس من دون الله أمر يهددها ويتوعدها بروح الإسلام. لم يكن بقى احترام الحدود السياسية بين الدول وعدم التدخل في الأمور الداخلية وقضية العقيدة وحقوق الإنسان، لا، سليمان عليه السلام الذي هو رسول الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبالإيمان وبالتوحيد الذي كان داعيا إلى لا إله إلا الله ثم وأبوه داود عليهن وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي الحقيقة كما ترون من أولى من سليمان؟ نحن من أولى الناس بسليمان عليه السلام وبداود وبموسى وبعيسى وبجميع أنبياء الله، لأن الذين نحبهم ونعظمهم ولا نصرف ولا نصرف في حق أحد منهم. من اليهود معناه الله يسلمون الدنيا ولا يكادونها من أجل ما يدعونه من إيه إعادة بناء هيكل سليمان المعبد البناء الجديد المعبد الذين يدعون أنها مخاطرة موجودة تحت المسجد الأقصى، ولذلك يتأمرون بالوقت والعقب بحجة أنهم يريدون إعادة بناء الهيكل هيكل سليمان. نقول لهم لما تغيرون ما لو كان سليمان حيا أو لو بعثه الله لأقامه وأقامه. سليمان عليه السلام قطعا وجزما لو أنه بعث الآن هل كان سيهدم المسجد الأقصى ويقول نعيد بناء الهيكل والمسلمون اغتصبوا بنا القدس؟ كلا، بل كان سينضم إلى المسلمين ويعبد الله في المسجد الأقصى ويحارب اليهود لعنهم الله الذين يدعون الانتماء إليه. فنحن أولى بسليمان، والإله الذي يعبد الآن في المسجد الأقصى هو نفس الإله الذي كان يعبده سليمان، أما إله اليهود الذي صوره اليهود فيما لا يليق به فليس هو الإله الذي كان يعبده سليمان، إنما كان سليمان وداود وجميع أنبياء الله يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كان أيضا مما يبين أن فكرة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفتح لهذه الدنيا من تشكيل الدين ليس من خطأ الدين الإسلامي، وإنما هكذا فإن سليمان نفسه عليه السلام مجرد أن سمع بأمة في أطراف الجزيرة العربية في اليمن في السماء كيف أنه أرسل إليهم يدعوهم إلى التوحيد ويتهددهم به النبي وغيره وينقادهم لحفظ الله سبحانه وتعالى والدخول في دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يستمعنه، أو كما قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يستمعنه، ولو كان سليمان حيا ولو كان داود حيا ولو كان جميع الأنبياء أحياء لوفوا بالميثاق الذي أخذ الله تبارك وتعالى عليه في قوله عز وجل وإن أخذنا من النبيين وإن أخذ الله ميثاقا للنبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معنا لتؤمنون إن به ولقد تؤمنون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم بصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. فما بعث الله النبي حتى أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرن. فهذه حقيقة الصراع مع اليهود، صراع عقائدي حول الحق والباطل والكفر والإيمان، لا صراع على أرض ولا على أجناس وقومية ولا على مصالح ولا على كذا ولا كذا، إنما هو في حقيقة صراع عقائدي. ولم يتكافأ المسلمون معه لأن اليهود مع كونهم مسلمين وكفارا من أخف الكفار لكنهم مع ذلك كيف يعتدون بدينه الباطل وكيف ينطلقون من عقيدته حتى اسم دولته اسم دينه، ومع ذلك حرموا على العالم كله ان يتبنى فكره دينيه او اسم دينيه، ومع ذلك يعني هم يختصون انفسهم بهذا الامر. فما دامت الساحه تخلو من سلاح الحقيقي الذي يذل اليهود وهو العقيده فلا سلاح ولا نجاح ولا مقبل من هزائم الا الهزائم والشكر تلو السلطة إلى أن يعود المسلمون إلى دينهم وينتصروا بعقيدتهم كما قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أمر الأمراض ليتوب وجوهكم، يقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وكتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فليأتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فالذين يهزمون اليهود عباد لله عز وجل، يجمعون بين العبودية وبين القوة، عبادا لنا أولي بأس شديد فليأتوا خلال الديار. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليتوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبدلوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. بمعنى بغض النظر هل هؤلاء العباد في مضى بالتبدير الأول والثاني هل كانوا كفارا؟ لو كل ذلك لا يضر الاستدلال بهذه الآية على أنه لا نصر على اليهود إلا بالإسلام، لما ما قال وإن عدتم عدنا في حصلت مرتين، لكن إن عدتم من الإسلام في الأرض والعدو الكبير عدنا لتصريف عباد لنا أولي بأس شديد فليأتوا خلال الدار. فهذا يدل على استمرار هذا الوعد الإلهي: وإن عدتم عدنا. هنا بعض التنبيهات متعلقة بهذا الصفة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: تنبيهات الأول، روى كثير من المفسرين هاهنا أقاطير لم تصح سندا ولا مخبرا، وما هذا سبيل فلا يتوب نحنه ولولده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء مستحسنا له ما يسأله قلت بل هو منكر غريب جدا ولعله من أوهام عطاء بن سائب عن ابن عباس والله تعالى أعلم. ثم قال: والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما ولد في صحفهم كروايات كعب ووهب، سام حفظ الله تعالى فيما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضع وأبلغ، ولله الحمد والمنه. يعني كثير من الصفات فعلا متعلقه بهذا الموضع، كما تلاحظون دائما اي شيء متعلق بالاول والسليمان بيفكر في الاسرائيليين اخبار اهل الكتاب، كما سبق ان بينا ذلك التفصيل في سوره صاد. نعم تكلمنا بالتفصيل في هذا الموضوع في سوره صاد، هذا فيما يتعلق بالاسرائيليين القديم. لكن نلتهم الفرصه ونحدد بالاسرائيليين الحديثه. فإذا كان العلماء فيما مضى حددوا موقفهم بوضوح من الإسرائيليات القديمة وهي مرويات كتب أهل الكتاب، لكن أنا الآن أقف في معاني من الإسرائيليات الحديثة أكاذيب يختلفها اليهود لعنهم الله ويذيعونها في الناس كنوع من الحرب الباردة أو الحرب النفسية، وينساق المسلمون وراءها يبدو ناس يجيبون بالإعلام أو عبر سنوات مختلفة من أجل إرهاب المسلمين وتخويفهم. مثل ما يسميه بعض إخواني الأفاضل حمى سنة 2000، صحيح حمى إيه سنة 2000؟ إيه لأن الدنيا هتتقلب لعالم جديد، وإن سنة 2000 دي ساعة من الصفر، إيه المهمة اللي بتحصل سنة 2000؟ هل تهتمون برؤوس القرون الهجرية بهذا الاهتمام العجيب؟ وما يخصنا نحن من سنة 2000، إحنا تقريبا سنة تكوين الهجري وليس تكوين الميلادي. ثم من قبل جربنا هذا الانسياق وراء هذه الدعايات المضللة التي يراد بها إدخال كل واحد في قلوب المسلمين، ألا تذكرون من عدة سنوات كيف كان الناس يتصالحون من هنا وهناك؟ سنة 97 فتحت الحرب، سنة 97 اليهود يتصالحون كما وكما، وبعض الناس أخذوا يألفون الكتب ويلزمون من سنة 97 أفضل. والغريب العجيب في مسالك بعض هؤلاء الذين كانوا يعتمدون على حسابات حساب الأرقام حساب أبجد، ها وحسابات معينة يأتون بإيه بكلام اللي في سنة 97 حصل حق، طيب عدد 97 من 98 سنة اللي هو حق ولا شيء؟ لاحظ هذا الذي كانوا يرجفون به ويحلفون به الوهن في قلوب المسلمين. فهذه علينا أن نحضر هذه الإسرائيليات الجديدة، بل إن هناك حركة تدعى للإسرائيليات القديمة شيء مؤلم ومؤلم جدا. بعض كثير من الباحثين الان في حمى وهوس موجود ان بعض المؤلفين من الاثاره والخبر والاكثار من الكلام المبني على ما هو اولى لجلود العنكبوت، اما احاديث ضعيفه وموضوعه واما اثار عن اهل الكتاب، وصار التوراة والانجيل كأن هذه الكتب يعني حجه ما بعدها حجه، وبعض الكتب تؤلف وما فيها ايه ولا حديث، انما فيها بالاصحاح رقم كذا حصل كذا، وفي كتب التكوين مش عارف ايه، وفي الانجيل كذا، وفي التوراة كذا. ما هذا الهراء؟ ما هذا العدم؟ مطلوب من التوراة والانجيل امامة الملل. بالتوراة والانجيل لديه منزلة على موسى وعيسى عليهم السلام. اما ما حدث وما بدل وما وجه فكيف يعني يسوغ لنا ان ننظر في هذه الكتب؟ يعني في وقت الاخر احد كبار خطوات المنصرين عبر عن شكره لاحمد بلال، سيد احمد بلال يعني سامحه الله وجزاه خيرا ايضا عن نقاط الزعمه، ورخص في كل كلامه الاستدلال بنصوص من التوراه والانجيل، فكان يعني عبر عن شكره لاحمد بلال لانه باسلوبه هذا جعل المسلمين ينظرون في التوراه والانجيل ويقرؤون بمثابه التوراه والانجيل. فالتفسير يبدو يفرح بذلك لان ترويج هذه القراءات للتوراه والانجيل في كتب اهل الكتاب لا شك انه يعني مظهر مظاهر انحراف عند المسلمين. هذا الشيء يفعله قله قليله جدا من المتخصصين فقط. اما ان يساعد المسلمين في الاصحاح الفلاني كذا وبعدين يقول الايه في الايه الفلانيه في التوراه هكذا والايه الفلانيه في الانجيل ما هي؟ كيف تطلق عليها ايه؟ ونحن نعرف ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب من التبديل والتحريف والتغيير، وانهم يعني يحرفون الكلم عن مواضعه، وتلك يعني سبيه فيه غير مفلحه، ومع ذلك الناس يكثرون من الاستدلال ورحمه الشباب يقرا ويقرا ويقرا في هذه الكتب، وبعضهم يرغم بالغيب ويؤلف الكتب بالذات امريكا مش عارف السنه كذا يحصل ايه، طب انت فين بلدي مسمور في رؤيا مش عارف جميل وفي كتاب كذا ما هذا؟ ما هذا العدد؟ ما هذه الفوضى؟ لا اقول العلميه هي الجهليه، الرجل بالغيب وقطع الاشياء. وبعضهم ايضا يعني بالمره اخذ يقتبس من كتب الشيعه الرافضه كذابين اكذب خلق الله اكذب الفرق الاسلاميه الشيعه قبلهم الله، ومع ذلك يعني ينهلون من كتبهم وينتحرون الروايات، بل يخلطون بين مهديين المدعوم والمهدي الحقي الذي هو يعني من اهل السنه. حديث هذا في الجنود لكن يكفي هذا الاشاره تغني عن تطويل الاراده فيما يتعلق بهذه المناهج المنحرفه التي تظلم الغيب ونستقلق الوهن في قلوب المسلمين وتحل بهم الهزيمه النفسيه تمهيدا للهزيمه الحقيقيه فيما بعد. ولا سنة 2000 ولا 2001 ولا الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والامر لن يفترق كثيرا مع المسلمين فالمسلمون مطالبون بالاخذ باسباب القوه والتيقظ لاعدائهم ومعرفه كيدهم مع الاعتصام بربهم وعدم يعني التهويل التهويل في شان قوى اعدائهم كهذه الاسطوره التي قالوها الحرب جيش اسرائيل الذي لا يقهر جيش اسرائيل الذي لا يقهر ثم قهره الله سبحانه وتعالى واذنهم التجدد ايضا. ينبغي الانتباه لموضوع الاسرائيليات المعاصره، لان بعض الناس يفضل هذه الاسرائيليات ويحاول دائما يغيروا اليهودهم اذا ارادوا شيء، والعياذ بالله كانهم اذا ارادوا شيئا يقولون له كن فيكون. تصحيح والنقح في قوه اليهود واليهود يسيطرون واليهود يفعلون. الله سبحانه وتعالى يقول فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، هم احقر والم واشد من ذلك، لكن سبب بغيهم وتفرجهم على المسلمين هو بجنودنا وبضعفنا وبتفرجنا وبتفاضلنا، وليس لانهم اقوياء بالفعل كما قال الله سبحانه وتعالى لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء ذنوب باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. كلام عن العقليه اليهوديه هي يهوديه جباره الذكاء وكذا، اي عقليه يهوديه جباره هذه؟ أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني الفلك الإسلام. كنت أذكر يعني بمثابة الآن في السورة حتى هذه كنت أسمع لأحد الصادق العسكريين بكتب الشريف كان يتكلم عن حرب رمضان فهو مستقبل السورة للأسف الشريف فبيقول بيتكلم على النفسية اليهودية وأيضا يتجنبون كلمة اليهودية يقول الإسرائيليين يعني الإسرائيليين بيعتبروا كلمة بلا جنسية لكن اليهود تعبر عن دين فالمفروض مش عايزين يعني يطعنوا في دينهم ويتكلموا باليهود لكن يقول الإسرائيليين شاهد على الكلام فكان هذا القائد شيء غريب جدا بيصف اليهود ويقول واليهود لا يمكن ابدا ان يقاتلوا الا العراء حصون والبجران وكذا وكذا كان بيتكلم على خط برلين طيب الايه الا تذكر الان كلمه اوجد هذه الايه في القران لماذا يعني هو الايه عمل كامل لكن يحاول يروح ويجي ويناوس الكلام خايف يستدل بالايه خايف يقول بالضبط قول الله تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا الا في القرى المحصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد فاحسبهم جميعا وقلوبهم كفه ذلك بانهم قوم لا يعقلون ليه خايف من الايه ما هذا ومهما اوتيت فصاحه وبلاغه هل تصل الى مستوى التعبير القراني والروعه القرانيه فلماذا تتخفى ولم تخفى انك تقول قال الله تعالى كذا فأين نحن من اليهود؟ ليست قوة اليهود في قوتهم لأنهم على باطل وهم يعبدون الدنيا وهم يعني يحرصون على الحياة أسد الحرص كما وصفهم الله سبحانه وتعالى ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة يعني حياة ولو ذليلا المهم يعيش ولو ذليلا ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أسرفوا جواز أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمتحريف من العذاب أن يعمر فالله بصير بما يعملون فهؤلاء يهود جهاد فيه الخوف والضعف والوهم وليست قوتهم في الحقيقه الا في انهم يحاربون عن عقيده قتاليه الطرف الاخر لا احنا بنقول لهم ايه لما كنا في السبعه الاخير ام كلثوم معك في المعركه ثديه معك في المعركه عبد الحليم معك في المعركه لكن ولذلك لم يكن الله معنا اما اذا صدقنا قوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ان خاف الله سبحانه وتعالى سوء حتما سوء ينصره الله لكننا نعرض عن هدي الله ونعرض عن اسباب القوه الحقيقيه التي فيها حج اليهودي ويعني القى الله عليهم واراحه المسلمين بين البشريه كلها من سبعهم على حد قوله اذا قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول ليروقوا من اليهود وإفسادهم في الأرض وتحريفهم الساقط في كل مكان. يقول القاسمي كبير السائلين وهذا أيضا من للأسف الكتاب القاسمي رغم تحريه البعد عن الإسرائيليات لكن أحيانا يرغب في ذكر الإسرائيليات. يقول أشير في التوراة في الفصل الرابع من سجل البلوغ الثالث إلى تفصيل ملك سليمان عليه السلام وعظمة ملكه وسلطانه ومما جاء فيه أن سليمان كان متسلطا على جميع الممالك من نهر الفرات إلى أرض فلسطين وإلى سخون مصر وإن ملوك الأفراس كانوا يحملون له الهدايا حاضرين له كل أيام حياته أي أنها تؤدى له الجزية وإن كان ملكه محصورا في فلسطين وأن الله تعالى آتاه حكمة وفهما ذكيا جدا وسعة فضل ففاقت حكمته حكمة جميع أهل مصر المشرق وأهل مصر وقال 3000 مثل وتكلم في الشجر من الأرز الذي على لبنان إلى الزوفي الذي تخرج في الحرب وتكلم في النهائي والصيد والزحافات والثمن وأما صرحه وبيته عليه السلام فقد جاء وصفه في الفصل الخامس من السفر المتقدم وأنه أكمل بناءه في 13 سنة وأنه بنى جازر وبين حورون السفلي وجعلة وتدمر في أرض الزبرية وجاء في الفصل العاشر من هذا السفر أيضا قصة ملكة سبع ومقدمها من اليمن على سليمان ليستخبر حكمته وعظمة ملكه ودهشتها مما رأته وتحققته وإيمانها بربه تعالى ثم أعطوه إياها دنيتها ثم انصرافها إلى أرضها. وقد ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم لا يسوق أنباء ما تقدم سوق مؤرخه بل يقصها موجزا ليتحقق أنه مصداق ما بين يديه ومهيمن عليه ولينبه على أن القصد منها موضع العبرة والحكمة ومثار التبصر والحكمة. تنبيه الثاني لأنك تنبط من آيات هذه القصص الجليلة أن في قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره. وفي قوله تعالى وتفقد الطير استحباب تفقد الملك أحوال رعيته وأخذ منه بعضهم تفقد الإخوان يعني أن من أدب الأخوة وحفظ الأخوة أن لم يتفقد رخاء إذا غاب ولم يرى يسأل عنه لماذا لم يظهر ولم يكون مريضا ثم يكون حصل له شيء وهكذا. قال بعضهم تفقد الإخوان مستحسن فمن بداه يعنى ما قد بدا سلم سليمان لنا سنة وكان فيما سنه مقتدى تفقد الطير على ملكه فقال ما لي ما أرى الهدى. وأن في قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا دليلا على أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد لأعذبنه عذابا شديدا شديدا لأن ذنبه شديد متخلف عن إيه؟ تمر السماء فليس على قدر الجسد وإنما على قدر الذنب. وعلى جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في الذبح وإسرائها ونحو ذلك. وأن في قوله تعالى أحق قال أحق إذا لم تقل به أن الصغير يقول للكبير وسع المسموع عندي من العلم ما ليس عندك إذا تحقق ذلك. وأن في قوله تعالى قال تمر أصدقت أن كنت من الكاذبين قبول الوالي عذر رعيته ودرأه العقوبة عنه وامتحان حسنهم فيما اعتذروا به. وأن في قوله تعالى اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم إرسال الطير بالكتب إرسال الطير بالكتب طبعا ما زال حتى الآن طبعا نرد من قبل كان الحلال إزاي ما زال حتى الآن من يرسل الطير بالكتب أنا أعرف سبع سنة في زلاليل على مدينة كثيرة